كورنثوس الاولى 13 ايه 13 الايه الاخيره، وهناخدها في 3 4 اسابيع، هنتامل فيها بالتفصيل في الاسابيع الجايه. كلنا حافظين الايه. اما الان فيثبت الايمان والرجاء والمحبه، هذه الثلاثه، ولكن اعظمهن المحبه. الايه بتتكلم عن ثوابت، في ثوابت مسيحيه، رغم انه العالم اللي بنعيش فيه عالم متغير، مفيش حاجه ثابته ومضمونه في العالم، لكن المسيحيه كلها ثواب. فبيتكلم عن الايمان المسيحي في عالم متغير. انا هغير الحروف الجر في الكلمات الجايه. الايمان المسيحي في عالم متغير، يعني احنا بنعيش في وسط هذا العالم المتغير، بنعيش الايمان في العالم المتغير. الثابت الثاني الرجاء المسيحي لعالم متغير، العالم المتغير اللي ملهوش رجاء، اللي ملهوش امل، في امل في المسيح وحده، الرجاء المسيحي للعالم المتغير. والمحبة المسيحية هي اعظم الثواب، وبالتالي احنا بنؤمن بثوابت مسيحية في عالم متغير. لو حبينا نوصف العالم اللي احنا بنعيش فيه بيوصفوه بكلمتين، عالم مغاير. يعني ايه مغاير؟ يعني مختلف، مغاير لينا، مختلف عننا في القيم والمبادئ والاهداف والاتجاهات. طبعا ده المفروض اننا كمؤمنين بالمسيح نبقى مختلفين، نبقى متميزين. اما انتم زي ما بيقول بولس في افسس 4 بيقارن بين الامم، وبعدين يقول اما انتم كمؤمنين فلم تتعلموا المسيح هكذا. لازم تبقى قيمكم مختلفه، لازم الناس يشعروا بتميزكم باختلافكم. وبالتالي العالم عالم مغاير لنا، مختلف عنا، مختلف في قيمه ومبادئه. قيم العالم القتل، العنف، البطش، النفعية، البراجماتية، المصلحة الذاتية، مبادئ، أهداف، اتجاهات. وبالتالي العالم شكله إيه؟ مغاير. الصفة الثانية عالم متغير، وبيقولوا إنه مش بس متغير، هو سريع التغير والجريان. في واحد فيلسوف اسمه هيراقليطس، هيراقليطس بيسموه فيلسوف التغير. هيراقليطس بنى فلسفته على إيه؟ قال إيه؟ قال إذا وضعت رجلك في ماء النهر وأصعدت رجلك وضعتها مرة تانية في ماء النهر، الماء اللي وضعت رجلك فيه في المرة التانية مش هو الماء اللي انت وضعت رجلك فيه في المرة الأولى. ليه؟ لأنه المية جارية، المية بتمشي مش راكدة. وبعدين بدأ يتكلم عن التغير، التغير في الحياة، التغير في العالم، العالم في حالة من التغير المستمر. وطلع هيراقليطس بالفكرة دي، قال كل شيء في العالم متغير. لاحظوا معايا، هيراقليطس ده ما كانش مؤمن مسيحي، لكنه قدم حقائق مشجعة جدا لنا لإيماننا المسيحي. بيقول كل شيء في العالم متغير. الجملة اللي أنا أضفتها كده، قلت الشيء الوحيد الثابت هو أنه لا شيء ثابت، مفيش ولا حاجة ثابت، كله متغير. الناس متغيرين، قيم العالم متغيرة، الرؤساء متغيرين، العالم متغير، كل شيء في العالم متغير، مفيش شيء ثابت. الشيء الوحيد الثابت هو انه مفيش شيء ثابت، كله متغير. يبقى بالتالي احنا بنعيش في عالم مغاير ومتغير، مغاير لينا في قيمنا واهدافنا واتجاهاتنا ومبادئنا الايمانيه، مختلف عننا. احنا لازم نكون متميزين. اما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. والعالم متغير، في حاله من التغير المستمر والجريان. العالم المتغير والمغاير له تحدياته علينا ككنيسه، مش كده؟ لاننا احنا جزء من العالم، ما نقدرش نقول ان احنا غرباء عن العالم. صحيح احنا مواطنتنا هي في السماء، لكن احنا مواطنين صالحين في بلادنا، في مصر، في العالم اللي احنا عايشين فيه. احنا جزء اصيل من العالم. أنا أنتمي لهذا الوطن وأنا أحب هذا الوطن وأنا مسؤول عنه وأنا مسؤول عن إصلاحه، أنا صاحب رسالة لهذا الوطن. لما أبقى أقول أنا غريب أنا غريب أنا غريب، يبقى أنا ما عنديش رسالة. أنا موجود في هذا المجتمع، أنا ككنيسة وأنا كشخص، أنا كمؤمن، أنا كجسد المسيح. إحنا جزء أصيل جدا من مجتمعنا المصري، مش غرب عنه ومش لبتة غريبة ومش أجانب ومش خواجات ومش هنهاجر وهنحبها ومش هنسيبها. أي شيء يحصل لأي جماعة في أي مكان في العالم بيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على كل جماعة في العالم، صحيح؟ زمان كنا نسمع الخبر لما كنت تفتح على لندن علشان تعرف إيه اللي في القاهرة، دلوقتي مفيش. كل شيء يحصل في العالم بيأثر على أي جماعة في العالم، وبالتالي إحنا ككنيسة علينا تحدي. إحنا في وسط العالم المغاير ده رسالتنا إيه؟ وفي وسط العالم المتغير ده إزاي نقدم رسالتنا؟ التعبير ده تعبير مهم جدا. الكنيسة هي المجتمع المسؤول، مش الساسة هم المسؤولين، مش الاقتصاديين هم المسؤولين. الكنيسة هي الجماعة المسؤولة أمام الله. الله اختار الكنيسة من العالم علشان تبقى مسؤولة عنه. مسؤولة عن إيه؟ مسؤولة إنها تؤثر في العالم المغاير المختلف عنها، تؤثر فيه بقيامها ورسالتها وإيمانها. المشكلة إنه مرات كثيرة العالم بيدخل جوه الكنيسة والكنيسة مش بتقدر تؤثر في العالم، والناس جوه الكنيسة تقوقعوا على أنفسهم ورسالتهم لبعض. الأسابيع اللي فاتت قعدنا نقول لحضراتكم نروح ندعي الناس من القهاوي، نقف في أفران العيش، وبعدين برضو رحنا دعينا الناس اللي جيراننا. إحنا ككنيسة لازم نبقى مؤثرين، أصحاب رسالة. لازم نبين للناس قيمنا المختلفة، مبادئنا الإيمانية المختلفة، نظهر إيماننا المسيحي للناس اللي إحنا عايشين فيه. إذا كانوا الناس مختلفين عننا ومش عارفين عننا حاجة، إذا كانوا الناس اللي في الشارع قولونا ليه أنتوا مش بتكلمونا عن مسيحيتكم، ليه أنتوا مش بتكلمونا عن، ليه مش بتقولونا مبادئكم، ليه مش بتقولونا القيم المسيحية. إحنا جماعة مسؤولة أمام الله إننا نؤثر في العالم، في المجتمع اللي إحنا فيه، بقيمنا المختلفة، بقيمنا السامية، بمبادئ إيماننا المختلف عن بقية القيم والمبادئ المغايرة لينا المختلفة عنا في العالم. إذا ما كناش مغايرين يبقى ما لناش لازمة، مش كده؟ إذا ما كناش مختلفين مش هنأثر. طب إذا إحنا مختلفين ومغايرين وقاعدين لوحدينا يبقى إيه فايدتنا؟ إحنا جماعة مسؤولة، ومسؤولة تاني عن إيه؟ مسؤولة عن مجتمع مغاير ومسؤولة عن مجتمع متغير. وبما إنه المجتمع متغير يبقى الكنيسة لازم تغير أساليبها بقى، لازم نغير، نطور أساليب خدمتنا، نقدم خدمتنا بطرق مختلفة، نستخدم النت، نستخدم الفضائيات، نستخدم فرق الترنيم ونشوف الشباب عايزين يعملوا إيه. نغير أساليب خدمتنا. في كنايس كده قاعدة زي ما كانت من 50 سنة بنفس الطريقة، يرنموا بنفس الطريقة، والأسيس يوعظ بنفس الطريقة، ويقدموا رسالتهم بنفس الطريقة. دول هيعمل لهم ايه؟ هيموتوا، هيقفلوا. المجتمع متغير، وبالتالي احنا مسؤولين ان احنا رسالتنا ثابتة مش بتتغير. حق الإنجيل ثابت لا يتغير، مضمون الرسالة لا يتغير. اللي لازم يتغير هو الطريقة، الأسلوب اللي احنا بنقدم به رسالتنا بحسب احتياجات العصر، بحسب طبيعة العصر. وبالتالي الكنيسة هي مجتمع مسؤول، مجتمع مسؤول انها مسؤول عن المجتمع المغاير تؤثر فيه بقيمها، ومسؤولة عن المجتمع المتغير تقدم رسالتها بطريقة مختلفة تطور من أسلوبها. خلينا ندخل في موضوع الثوابت ده. احنا بنعيش وبنؤمن بثوابت في وسط عالم ماله متغير، كل حاجة فيه متغير. بنؤمن بإيه في الثوابت؟ الله ثابت، مش كده؟ الله ثابت. هقرأ مع حضراتكم آيات معروفة، مزمور 90 يقول إيه؟ يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور، من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. يتكلم عن ثبات الله، يقول منذ الأزل إلى الأبد. منذ الأزل يعني ليس له بداية، إلى الأبد ليس له نهاية، غير محدود في الزمن. الزمن موجود في الله، مش الله موجود في كل الزمن موجود في الله، ليس له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية. إذا حبينا نقول هو أقدم من كل قديم، لأنه من الأزل وهو إلى الأبد، بالتالي هو أكثر جدا من كل جديد، هو من الأزل. مفيش نقطة نقول هنا الله بدأ وهنا ما كانش، مفيش نقطة نقول هي دي النهاية. منذ الأزل إلى الأبد مش بتتغير، ثابت مش بتتغير. وبعدين نقول إيه؟ يا رب ملجأ أن كنت لنا إمتى؟ في دور فدور. يعني في دور فدور، من جيل إلى جيل، من عصر العصر، من وقت الوقت، كلهم متغيرون وأنت وحدك ثابت. لجأنا وحاولنا نجد ملجأنا في طرق مختلفة، لكن يا رب ملجأ أن كنت لنا في دور فدور، لأنك منذ الأزل إلى الأبد أنت الله، أنت صاحب السلطان. أنت يقول إيه؟ أنت الذي ولدت الجبال، أنت اللي خلقت الجبال، أنت اللي أبدأت الأرض والمسكونة، أنت صاحب السلطان. الآيات اللي بعديها لما نرجع لها يقول ترجع الإنسان إلى الغبار وتقول أنت اللي خلقتهم وأنت اللي ترجعهم إلى الغبار، أنت صاحب السلطان المطلق. عبرانيين 13:8 يقول إيه؟ يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. الله ثابت، الله ثابت، ملجأ ثابت، كان وهيبقى، هيستمر. ملجأ أن كنت لنا في دور فدور. أحد أسباب خوفنا إن إحنا بنخلط بين الثوابت والمتغيرات، وأحد أسباب طمأنينتنا إننا نميز ما بين الثابت والمتغير. فاهمين الجملة؟ أشرحها مع حضراتكم. النص اللي قدامنا ده نص مهم جدا، مزمور 46 يقول إيه؟ الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها. إيه اللي بيقوله هنا؟ بيقول إيه؟ بيقول إحنا مرات نظن أن الأرض ثابتة، ومرات نظن أن الجبال ثابتة، ومرات نظن أن الحكومات ثابتة، مرات نظن أن الممالك ثابتة، مرات نظن أن الأنظمة العالمية ثابتة تقدر تحمينا، وكأن الله هو المتغير. عشان كده يقول إيه؟ لما بنخلط بين الثوابت والمتغيرات ونشوف المتغيرين نعتبرهم ثوابت، يحصل إيه؟ نمتلي بالخوف. لما يقع نظام الحكم نخاف، تقوم ثورة نخاف، ينتخبوا فلان نخاف، يعملوا تأسيسية نخاف، تسقط التأسيسية. ليه؟ لأننا بندور على ثوابت. ما هي ثوابت؟ والثابت الوحيد، العون الثابت الوحيد هو هو الرب. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد ايه؟ شديدا. يعني ايه شديدا؟ راسخا، متينا، ثابتا، لا يتغير. عونا في الضيقات وجد شديدا. الله ثابت في عالم متغير. الحاجة الثانية، ملكوت الله ثابت. هقرأ لحضراتكم آيات بس وعلق عليها. عبرانيين 12 آية 28 يقول ايه؟ لذلك ونحن قابلون ملكوتا ماله لا يتزعزع. ملكوت الله لا يتزعزع، ماله؟ احنا قبلناه. اذا كنا قبلنا هذا الملكوت في قلوبنا وصرنا اعضاء في هذا الملكوت ورعايا هذا الملكوت، بالتالي ملكوت لا يتزعزع. ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. ده نبوخذ نصر، اعظم ملك في تاريخ بابل، اللي كانوا بيسموه ملك ملوك لأنه كان بيملك على ممالك كثيرة جدا وأخضع ممالك كثيرة جدا. قال إيه نبوخذ نصر عن الله؟ قال الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي أن أخبر بها، آياته ما أعظمها، عجائبه ما أقواه. بعدين قال إيه؟ ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إلى دور فدور. ده مين؟ نبوخذ نصر اللي قبليها بشوية كان شايف نفسه وعامل لنفسه تمثال من ذهب. يقول الله ملكوته ملكوت أبدي وسلطانه إلى دور فدور. ملكوت الله ماله؟ الإيمان المسيحي ثابت. ليه الإيمان المسيحي ثابت؟ هندرس ده بالتفصيل، بس عايز أقول الإيمان المسيحي ثابت لأنه هو الإيقان، هو يقين، هو ثقة راسخة. إيماننا مش متغير لأنه مش معتمد على عواطفنا أو على استحقاقنا أو على شخصياتنا. نحن متغيرون، لكن إيماننا مبني على الله الثابت، وبالتالي إيماننا ثابت. الإيمان المسيحي ثابت هو ده سر الأمان في وسط عالم متغير. الإيمان المسيحي ثابت لأنه مش مجرد أفكار، هو ثقة بالله الحي، علاقة حية بالله الحي. الإيمان المسيحي ثابت. ناخد شوية حاجات عن الإيمان ونكمل المرة الجاية. الإيمان المسيحي ثابت في عالم متغير. زي ما قلت، الكنيسة جزء أصيل من المجتمع وهي موجودة في العالم. العالم بيفرض عليها تحديات ومتغيرات ومشاكل وضيقات ومشاكل، ودور الكنيسة إنها تواجه التحديات بإيمان، تواجه المتغيرات بإيمان. الكنيسة في وسط المتغيرات لازم تدرك علامات الأزمنة وتقابل كل التحديات والظروف المتقلبة بإيمان. فكده الإيمان المسيحي ثابت في وسط عالم متغير. تعالوا نحلل إيه العصر اللي احنا بنعيش فيه، إيه البلاد اللي احنا بنعيش فيها بسرعة، علشان نقول الإيمان ينفع نعيش فيه دلوقت، ولا الإيمان مجرد كلام وتسبيح وترنيم وفترة تسبيح وهتاف ونهضة. إيه الإيمان؟ في سمات مهمة بسموه عصر العولمة والكوكبية، عصر عولمة الإعلام، عصر ثورة الصراع. وهنشوف ثورة الصراع فيها مشاكل، شره المحرومين، الصراع بين القيمة والاحتياج، إساءة تقدير قيمة الذات، وفي انهيار الأمان. تعالوا ناخد واحدة واحدة بسرعة كده. عصر العولمة والكوكبية، احنا بنعيش في عصر العولمة. كل التكنولوجيا، ثورة الاتصالات، السماوات المفتوحة، اي حدث يحصل في العالم تقدر تشوفه وانت قاعد وانت مسترخي كده، ممكن تشوف كل حاجة بتحصل في العالم. العالم تحول الى ريموت كنترول، مش قرية كونية. دي عصر العولمة. الاعلام المعولم ده له ايجابياته وله سلبياته. الايجابية الاولى زيادة فرص البحث العلمي. الناس اللي بيعملوا ابحاث، انا اعرف ناس بيعملوا دكتوراهات في مصر والمشرفين عليهم في امريكا، وهو قاعد كده في بيته على السكايب بيعمل رسالة الدكتوراه مع الدكتور بتاعه ويكتب له يتواصل معاه، وبعدين يبعت له رسالة يروح يستلم شهادة الدكتوراه، بدل ما يروح ويقعد 3-4 سنين. جدة المعلومة، أي معلومة حتى في الوعظ دلوقتي، يعني زمان كنا نعتمد على الكتب، دلوقتي حتى في الوعظ، حتى في التعليم تلاقي تعليم كتير. سرعة توصيل الرسالة المسيحية، دلوقتي عندك كم من الفضائيات المسيحية العربية؟ عندك 7-8 فضائيات مسيحية إذاعة حول العالم. نشوف وصول الرسالة المسيحية بقى بشكل أسرع. أعتقد لو إنه المسيح كان موجود دلوقت كان استخدم 7-7 والحياة والكارما والشفاء، كل ده كان استخدمه. بولس بدل ما كان يروح 12 بلد في 3-4 سنين، كان ممكن يوصل ل 500 بلد في 3-4 ساعات. كلها إيجابيات. إيه السلبيات؟ السلبية الأولى البدع والهرطقات، الأفكار المضادة للإيمان المسيحي، الأفكار اللي بتحارب إيماننا المسيحي، القيم الغربية اللي بدأت تغزو شرقنا، والفساد اللي انتشر في عالمنا في الشرق والغرب. حاجة اسمها ثورة الثراء. يعني ايه ثورة الثراء؟ يعني الفلوس، الثروة بقت قيمة دلوقتي، كل الناس بتجري ورا الفلوس. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجة اسمها شره المحرومين. يعني ايه شره المحرومين؟ اشرحه ببساطة، انه الواحد حاسس باستمرار انه محروم، يقعد قدام التلفزيون يحس انه محروم. غسلتي عايز اغيرها، مش عارف انسف حمامك القديم وعمل ايه، دايما محروم. فلانه محروم عمال ايه؟ يجري ويلهس، يجري ويلهس. كل ما يحقق جزء حاسس انه محروم بيه عنده شرف، عنده احساس بالحرمان، فيجري. ما عندوش ما فيش خط بنقول هنا اكتفينا. كل ما نشبع احتياج نلاقي احتياجات، وهي الحقيقة ما هيش احتياجات، هي رغبات. شرف محرومين. الحاجة التانية الصراع بين القيمة والاحتياج، مع الأسف بنقع فيه كلنا كمؤمنين، ان انا احقق احتياجاتي واشبع احتياجاتي على حساب القيم. الامانة مثلا قيمة، مش كده؟ هروح اغش علشان اشبع احتياجي، اسرق في البضاعة علشان اشبع، وبعدين اقول لك ما هو كل المجتمع كده، ما كلهم ازوغ من شغلي وبعدين اقول لك على قد فلوسهم، ما هي دي قيم المجتمع مش كده ولا ايه؟ بنشبع احتياجاتنا على حساب ايماننا وعلى حساب قيمنا وعلى حساب مبادئنا. وتحاول تميز بين المؤمن غير المؤمن في مكتب العمل صعب انك تميز، كله بيسوق، كله ما بيشتغلش، كله على قد فلوسه، كله بيشبع الاحتياج على حساب القيم. هو طب ما عندوش قيم، ما عندوش مبادئ ايمانيه، وانت صاحب المبادئ الايمانيه وبتهتف وتقول احبك يا رب، ان انا اشبع احتياجي على حساب مبادئي، دي مش تقاليد مجتمع، دي خطيه، مش قيم مجتمع، دي خطيه. فلنسمي المسميات بمسمياتها، هذه خطيه، ان انا اتنازل عن قيم، اتنازل عن مبادئي، اتنازل عن ايماني، وابقى زي بقيه الناس. لما اجي اكلمهم عن قيم ومبادئي ما هيسمعوا. حاجة الثالثة، إساءة تقدير قيمة الإنسان، لأنه كل حاجة بفلوس. قيمة الإنسان في كينونته، what he is، إنه مخلوق على صورة الله، إنه مشرب دم المسيح، في شخصيته، في كيانه. لكن بسبب الفلوس بقت قيمة الناس فيما يملك، اللي عنده يساوي، اللي ما عندوش ما يساويش. لا صدقني، حتى لو ما عندكش ممكن تكون فقير، بس أنت أغنى إنسان وأنت أغلى إنسان، لأنه قيمتك مش في اللي عندك، قيمتك في شخصك، قيمتك في الإله اللي خلقك على صورته، قيمتك في أن أنت ابن الله، قيمتك في الدم اللي اتدفع فيك. هذا العالم، مش ده العالم. الإيمان ثابت ليه؟ لأنه هو بداية الطريق مع الله، مش بداية الطريق، هو موضوع حياة المؤمن، كل حياتي. فما أحياه الآن في الإيمان، إنما أحياه بالإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. فهو بداية علاقتي مع الله، وهو كل حياتي، كل علاقتي مع الله. بالإيمان أقدر أواجه التحديات، بالإيمان أقدر أواجه الأزمات الاقتصادية، بالإيمان أتصدى للبدع والهرطقات، بالإيمان أطمئن، بالإيمان أجد أماني. وبالتالي في كل سمات المجتمع الأربعة اللي أشرنا ليهم، الحل الثابت هو الإيمان. خلينا نحط تعريف للإيمان ونقف عنه. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. يعني إيه؟ الآية دي مكتوبة بالمتوازيات، الإيمان هو الثقة بما يرجى بتوازي الإيقان بأمور لا ترى. الثقة توازي الإيقان بما بأمور يرجى لا ترى. تعالوا نعرفهم مع بعض. هو الثقة والإيقان. أنا لما رجعت للنصوص اليونانية تعجبت من قوة وعمق التعريف اللي وضعه كاتب الرسالة للعبرانيين. قال الثقة بما يرجى. الكلمة اليونانية هيبوستاسيس دي، كلمة ثقة، هي نفسها اللي موجودة في عبرانيين 1:3 لما يقول عن المسيح الذي وهو بهاء مجده ورسمه جوهره. يعني كلمة ثقة هي نفسها كلمة جوهر. عايز يقول ايه؟ عايز أقول الإيمان حقيقة جوهرية في قلب الإنسان لا ترى بالعين المجردة. الإيمان علاقة حية داخلية مع الله. الإيمان ثقة قلبية في داخل الإنسان بتتولد في قلب الإنسان. الإيمان حقيقة جوهرية، ما هي السطحية، ما هيش خارجية، لكنها زي إيه؟ المسيح بهاء رسم الله ورسمه جوهري، حقيقة داخلية. بس قال الإيقان. في ناس ما بيعجبهاش الجزء الثاني من التعريف، يقول لك أنا علاقتي بربنا علاقة قلب وعلاقة حب. كويس، الإيقان يعني إيه؟ كلمة إيقان يعني حجة مقنعة، يقين، برهان دامغ، اقتناع مبني على اختبار، يعني اقتناع عقلي، إيقان عقلي. يبقى هو إيه؟ علاقة قلبية، ثقة قلبية، علاقة داخلية مع الله. مش بس كده، هو كمان ايه؟ هو ايقان عقل. فالايمان ما هواش بس حاجة في القلب، لكنه كمان ايه؟ في العقل. هو ايقان عقلي وثقة قلبية، ثقة قلبية ويقين عقلي. الايمان مش بس ثقة في القلب، مش بس علاقة قلبية مع الله. الايمان يقين عقلي، الايمان ثقة يقينية. لاحظين معايا بقول ثقة دي تتعلق بالقلب، يقينية بتتعلق بالذهن، يقين يتعلق بالعقل، واثق يتعلق بالقلب. البسني ثياب الخلاص.